أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار صفتي دهم هجر الترفه لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم تمعدوا وتمعددوا واخشوشنوا. الترف يعني خوش غزراني خوش جيان واز لەوە بێنە کە دائم هەوڵەکەت بۆ ئەوە بێ هەر بایەخ بە جوانێتی و خۆشگوزەرانی دنیا بدەیت وەی وا بێت ئەو کاتەوێ بە عەبدی دنیا لا تەسترسل فی التەنەعومی وەڕەفاهیە تەسترسل مەبەسی پێ بەردەوام بوونە و شوێنکەوتنێکی بەردەوامی ڕۆچوون لە هەوڵدان بۆ نیعمەتەکانی دنیا و هەروەها بۆ خۆشگوزەرانی دنیا فإن البذاذة من الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع له السلسلة الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة جمالة سيصد وشلو يك وتعظيم قدر الصلاة جمالة سيصد وشتا وشوار لابن النصر المروزي ئەمە وەسەیی مؤلیفە ڕەحمەتی خوای لێ بێ بۆ قوتابی عیلم ئەمە مۆژگارییە من وەسەی منە فەرمێن ڕەحمەتی خوای لێ بێ بۆ قوتابی عیلم و غەیری قوتابی عیلمیشە لەبەرەوەی ئەفەرمێ هەوڵدانی بەردەوام بۆ نیعمەتەکانی دنیا و دەستکەوتنی خۆشیەکانی دنیا پێچەوانەی ڕێنمونیکردنی پیاغەمەرە سەڵی الله عەلەیه و عەلا ئالێ وسەلەم بر ئەفەرمێت پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه و عەلا ئالێ وسەلەم نەهی کردووە لەوەی کەەوە بەردەوام هەوڵ بۆ دنیا بێ و ئەمری کردووە پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه و عەلا ئالێ وسەلەم بەچی بە بالئیحتیفاعی ئەحیانەن واتە پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه و عەلا ئالێ وسەلەم جاری وا هەبوو بە پێخاوسی ئەڕۆشت يمشي حافيا ومنتعلا هیچ لە پێنە بە پێخاوسی و جاری واش هەبوو ناعی لە پێکرد هەیشی بوو ناعلی هەبوو توانای هەبوو پیاغەمەری خوا سەڵی الله عەلەیه و عەلا ئالێ وسەلەم ئەسپی باش هەبوو وشتری باش هەبوو و سواری گوێرەیش ئەڕۆشت كاتك اوانش ام وانش هبو ويأمر بالاحتفاء احيانا. فمن الصحيح صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة مجملة صددو والإرفاه التدهون وتسريح الشعر وتنظيفه كل يوم. نهى عن الترجل إلا غيبا. يرحمك الله. فرميت يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي كردوا لا ترجل. ترجل معنى قشداهينان. كان يحب الترجل التيمن في تنعله وترجله. هو يبي خشبه لا راس بيش خستن لشيا لا قشداهينانيا لا دس نيجيا لا همش هيك باش لا راسي بيش خست ولا كاتي عمردا او امريكا هاوش بيدا كركان رجان بيندا شبو عمره يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لإحرام أبو إحرام كي شكان كرجان بيندا سرتاشي بانك ويسري بتاشي فميل بيش لا راست دعاء ولا يشك إرفاع بريتيا التدهون يعني الزيت روني زيت الزيتون بردوان بكارناني بو ريشي وبوسري بردوام نبو في أقام الصنصر والتسريح الشعري قشداهينان واشتني همو روجي أو ينكدو بردوام هوري أو بي قشدا بينيت خلقي أمرو بردوام لبر آبي نابيت. نهى عن الترجل إلا غبا لا غبا وتجار جار وني كوا بيوز بي نكبر دوام أزان السيريك إيش بيوزي كي بيينيه تسكاري ناكت أقر هادو الشيوي كي يهبوايا فقشي هرتالي كي بوشوني كبرشتايا أو يا غمري خاصة صنبا ورازي نابو كيقلا بيواني بيني فمن هي الشكنيك أو توددامر كياني توا يعني قشاكانك أعلو زاو بيشويت بويكوا خاو بيتوا وكوي ساكي وتابوبا موديل ساكي بشيويك قشاكان بوساروا زاقاكان وبا درمان هل بشيكي بوشوينيك فمش شكنيك او دامر كاني توا وتعاود نية صابون تانية. نهى عن الترجل الا غبا يعني احيانا جار جار باني كريت نيكا تانيور نيور كريت وازي بن تايور تابت يا قراتو او كسا بن بياو سري دا بوشت طلعي كلا سرابي إمامي كلا سرابي فيز بوجناك وفي أغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم سري رود نبوة إلا لكاتي عمراء لكاتي حاجة يعني لكاتي خوتنا ولا سيدا بوشرابو أو هادي سلفة كبر دوامتي يا رزاي خوان لبي الفاء نبس في أوي وش معنى وينك باغو خاني باخي بيان ادري اوي تري بيني نهي لك فرمي بوشي او قشت اواي شوي كيوا بيكا خلقي بي بيني ناشرين بي چاکی که باوانه بی زور کمی کرده دای بینه او دیکه و ضرور بی نکبر دوا جا فرمید ابن عثیمین رحمتی خواله بی هر انسان کبر دوام هول با رفاهیت بده او که تا چاره سرکدنی ایشو کارکان نسری قرص بی بلوانه جاری و هایا هنده ایشو کار روی تیب که نتوانید بر دوام او رفاهیتی لگل بکر بینی افرمو کو نمونه یک یامر بالاحتفاء احيانا کان دی لخلکی به پیخاوسی نروشتون یا نارون بردوام گوروی لپیای یعنی بردوام خوفی لپیای یا خو نعل نبینی مثلا ببی گوروی بروات ببی خوف بروات یعنی ببی پیلاو بروات طبعا بشوینه که ببی پیلاو بروات که ناراحت نبی بس پیونه که تو بشوینه که بروی داری تیابه، بردی تیابه، آسنی تیابه، شوشی تیابه و قناک ارون تلاو مزگوتا، لنا حوشی مزگوتا متعبدی که او باسی اکاتی من وسیم رحمتی خلقو حرمی لنا حوشی حرما که زور فراوانا شما که شما دینا دو انسان توانه او با پی خواسی برا توانه لیره نمالی خودا شده همو جاره گوره بی یا خوف بید اوش بید و اوش بید و مگه بردوام نسر خوف و گوره و نعل بید او کاتا ناراحت لسری اگه چی بید اگر با پی خواستی مروات و هروه بردوام اگه چی بید اگر با سواری مروات دعای روشنی با پیاده قرصه نتوانه مروات یا اگر هاتون مسافر روشنگه به پیخاوسی زور به سرکی نسای نراحته باشو که را نهاتو لسر خوشگزرانی راحتو معنی که باشو نروشتو قاچی خینایی بید یعنی قاچی بقلیشید که واتا راهنان بر دوام لسر خوشی و نعمتکان نبی زبری شیتیاه بی اوش تسلی رابی او کتابو لاشه انسانی باشه حکوم نعای کوایا بوی کتابو که پیویز که بوی که پی خواستیش بروه بلایوشتی که آسایی بو لبری کوا لسه هر دوکان راحتو بو یوانی که ایشو کارا کنه فرمید دستی اوان به هستریه که حتى هذا استقطاب علم معنى شيئا هو يكي اقطاب علم او جياني نبينيو كريكاري نكدو يعني نروشتوا با بپيادي بو يفرميت دواني كهاني لكي يكار بهو او يكي ايشو كاران بردوام بوا ثابت يقرأت وإشا كان بالتيب إلى ديوار كدن وديوار كدن بقر به ما بردو بقر وهروها دار بكايبن دار راكدن كالذي كان هيا يالا شاري شابي إش كدني با تشيمنتو وبلوكو أوشتانا فما جاري واهيا بهو إش كدني أنا وا أو كده كارا كا توقيل قلاكي وكوا كوا دس بربر يبكي دسی او کرکا را اون زبره و اگر بیشه و لو کات دا که توقع که دسی بو گوشه ناراحت اکات هر با دست گوشین یک و دسی زبر بوا نهانجار اون زبر بی دسی تو برین دار بپی اگر بناسکی پر ورده بو بی بردوان با خوشی دنیا و نعمتکانی دنیا تواتا بردوام بونا سر رفاهیت زیانی کی زور گینه به انسان. پس فرمه فإن البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة یعنی عدم التنعم والترفع. حتی بردوام هولی بو خوشکانی دنیا نبی و نعمتکانی دنیا. البذاذة وليست البذاءة، فرق بين بذاءة بذاذة. جلد ابن عثيمين في السيارة قال لك عبد الله عوف لكي لقتاب كان يبوه سألك البذاءة محمودة ولا غير محمودة، بذاءة كصفتك باشيان صفتك خرابة، قال الطالب غير محمودة صفتك باشنية. قال الشيخ والبذاذة، قال الطالب البذاذة محمودة. وتبر دوام هوري بو خوشي دنيا ونعمة دنيا نبي أو صفتك مدح كراهو. قال الشيخ أحسنت، طيب خذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور فالمشاك. البذاءة بمعناه أو هيك إنسان زباني بيز بيت زباني بكار بين بنا شرعي. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يا غمر أوافر به صلى الله عليه وعلى وسلم. ليس المؤمن أفلمت إنسان إيمان دار تشينيا، إنسان إيمان دار واتا ما بس به إيمان داري تواوا نكرم إيمان داري. ليس المؤمن بالطعان، طعان خوتان زانن صيغة شيا صيغة مبالغة يعني كثير الطعن. الشباب الدوام طعن دان نبي لخلق ولا اللعان وهروها كثير اللعن. بردوام زباني لسأل أوا رانه نابيت كشيبكا كلعنة زور بكار بينه. يسلمون بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. فاحش ما بس بيوية فاحشة تلقصيها لكرداريا قصيها كرداريا هلسو كوتي ننويني كبين عشرين بي فحشة وي كسايتي خوي بي لك داربك خوي بي عيب داربك وخوي سوق بك لاي خلق. ولا البذيء وهروها كسك جنبك زباني بكاد بيني بو جنيودان بو قالتا كدن بخلق خوي لو أنا باريزي بتاول بداد قصو كرداري بشيويك بيكا شرعي به بوي كسايتي بارز راو به وبتايبت كافرمد. ليس المؤمن وتا إيمان داري توا، إيمان داري توا وانيا لبرو بارز غاري لا إيماني خويا كات أو يقدوها مني شان أقل أو إيمان دارا كسي كباش بو أو أبته كاربو أو كابشويك جوان إسلام نشاني خلق ده وما كسي خراب بو أو كاتبته كاربو كخلق سبا إسلام بو شكال أما شون كوتو إسلام هو مسلمان آواي كساني كي دجمن بو دينا خوشان زان كإسلام بو الرازي نابي فلا ما نويد لو ريقوا سبا إسلام بلين. وصدك إمام عمر زي خوالي لبي كفرميت في كتابه المشهور كتبان كتابك يبو كنو سيبو ها أبو موسى الأشعري رزاي خالبي في كتاب المشهور كان يسيبه أبو موسى الأشعري، وفيه لناو كتاب كيش دا أفرم أن بشيتي أهابو وإياكم والتنعم وزي العجم. وإياكم فرميت أم جملة وتحذيرة وتأغى ذلك النوايا خوب على السنة شون شون كان قراتو إشكدني كبيت يا ما ترسي كبي أنسى إحذر الطريق أقال الرقبي ترقى إشكدني تاهبي رقى روخاني تيا رودابي يا شينك ما ترسي أقل كوتنا وهبيت. وأنا إياكم وإياكم يعني وأحذركم لو كتاب إمام عمر زي خالي به كو جملة تحذيرية فلمي وكتون جملة إغرائش معنى هي أقراتو أو جملة بو هاندان به وتهاني خلقي بدا بو كدني فيوت إغراء أقر بو أقادر كدنو بيت في أوتلي تحذير أفنا بو نمنا أقر بكسي بغيت الأسد الأسد هذا إيش أفنا تحذير وأقادر كدنو أقال الشيرك به أقال الشركة به يا الكلب الكلب كابر ما سيجي راقلتوا يا لشينك سيجي تيدا هيا بلاماري خلقا دان لك أبو الشينا روي أقاله سيجي سيجي هيا بلاماري خلقا دان هو تحذير بلاما قيبيض الغزال الغزال آسك آسك يعني الأرنب الأرنب مرش اللو أنا هو إغراء وتهول بدا دسوك قال ممنوع نبي الروك الدنيا فقالت أعسك بك الويش بيرش إلا وانا وانا حيوانات الراوين كتاب الصيد الإسلام أحي كأوي بيوت ما بس بأوي كتشيا أو إغراء كدن يعني هولو بدا دسوك كويت كواتا وإياكم بو تحذيرا إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. أنا قرأت إياك بكارات ما بس بيتشيا ما بس بي بوتي دان راوة بو دان راوة كخود بباريزي لشتيك و شاراوة بيت تونايزاني خلقي كيترايزاني أغادارتك كواتب واجبة توش خود بباريزي. إياكم يعني أحذركم والتنعم إياكم والتنعم هذه الواو للعطف وقيل المعية والمعنى أحذركم مع التنعم يعني أن تكونوا مع التنعم هذا بردوام هل تنبو نعمتي دنيا نبي تنعم بشيء فن ببوشاك بلاشا بردوام هولي لا شيء به وهمشك إياكم التنعم والمراد بذلك كثرته حتى بزوري هولي بو خوينا به بردوام هولي بو خواردن به حتى وايلي بيبي بصفتي تياي وفلانا كاس هموها ولا كيبو تشيا بو خواردنه أهمه لك يبو بوشاكة ما بس في أوايا ك إسرافي تيانك لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك نعمتي دنيا حرام ناك عند سرخومان ويك أخوة قورة حلالي كردوا بلان بشيوية بك إسرافي تيانك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شو خايف يقرأ أمنا بيكا بخون وبخون وا ظلام إسلاف ما كان، إسلاف ما كان. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. هل كسواز بين النعمة كان ويك أخوة حلالي كردوا ببيع ويك وهو كاريك الشرعي ببيع بوازي هناني قداخ كديني لخوي أو كاريك خراب ينجم ده كسيك بهوي نخوشي هو دكتور بي عليه وخوة دانا بيقويت جورة لا جورة كاني قوش اليمن عكابون لا أصلا أخوي حلالة بلا ما هو كزياني في أجينه وزيانة كيش حقيقة نجمان به كاتك إخواسي بيكا زرجه بو لا شيء بو خيني به بو شوري لا شيء به بو قلبتي به بو نخوشي به بهو أو جورا قوشتو أو إخوات كواتو كاتبه نيخوة بوشو كزياني بيجي نارحت يكات بلقال سلوى وكمان أكلت أصلك هي لشرعة يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك إمام علي رضي الله عنه بنا خوش بو تازا برو شاك بنو أهات خرمان بو هنا يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي له مخو لوكو بين سلقاين بو هنا فرمي أمان بخو أمان سودي ومعنى أويكا إنسان نخوشي وبرو للساغيات بريكا وماندوا لو بيش معدي ماندوا لا شيء ماندوا خواردني قرسي بو هضم ناكلت هل بويا دكتورة كان عمش قارين أويا كاد إنسان كا بالرجوب وبتعبتي لما يجي رمضان هو ده زيادة شلماني بخوات لسرتاي الرجوب شلماني بكار بينه السنة كتنة كخرمة بخويت أو هيش كشيت يعني أيش كشرعية سودة كتابتي هي بو لا شيء إنسان دعاء وخوادني شلماني كإنسان زور بخوات يعني زيادة عو بكار بينت كتاب الرجوب بو إيكوا لا شيء بي في سي بو هي ما دون كره وردور در رابط حتى دعاي بتو انا اخواني تربخات توتا واياكم والتنعم ما بس بيونك حلال كان لكم من حرام كي فخل كان عندي اخواد الناقه ببيك هيك كي شيء يجي ولا شيء يعني بوشاك جوانا برناكات بحسابي خوي الله والزهده يا يعني ادعاي واكن أنا أمانات وأنين سباس إخواب كين لسروا النعمة هو شرعينية أقا السببيك الشرعي هبو بوي كوا أو حلالا نخويت نار حتي بكا درستة فبي السبب الشرعي لخوتي حرام بكي مذموم هو الرهبانية تقول رهبانية النصارى واي توانا إلى شيء هيا تواني مالي هيا واتوانيت سربرشتي مالو من دار بكا ولا همان كاديشا على من خزاننا هنا هو بيتشواني الرقاي في غمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام وزي العجم يعني زي العجم ما بس في شكلكيتي هر شكلك يهبي هر شيء ويك يهبي اترهاتو اقل شي بلا شيء وي قصداي نان بيت يان ريشيشنا وبيت هر كام لوان يان بوشاك بيت بوشاكي اوان افرمي اوا يمنه مالك راو اياكم التنعم وزي العجم ما بس بعجم فلما سبي إيران نية بكو عجم كل من سوى العرب عرب من هي عجم من هي لغير عرب همي بيوتي عجم إتو كاتا أوروبيا كان قدو شرقي كان قدو شرقي آسيا أو أنا وغيري أو كل من سوى العرب فهو عجم، لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا. والله ما قال له أنا به ده غير عرب هم عجم. أجر مسلمان ببيه هو كاتا شي قدو التحق بالعرب وتوقعت لا عجميتي درشت وكو حكم نكوكو نسب وتن نسبي رقزكي هر غير عربة. قلام كي قرالي شرع إخوابو لحكمة أو كاتشي درشت لحكمة لصفتي عجميتي درشت، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء كردوا بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى أويك إسلام بها مخلق تعبني بعرب كيف ما قالت أو كسا يراليش الإخوائي كرد أو كاتا وكو حكمي عرب حكمي لقلاك كما تحكم إسلام بهم يتي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، نافن قل يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو قرآن وفي غمرش صلى الله عليه وسلم يفهمشي وبعثت إلى الناس كافة عامة للرواية كتير وتخوى يرمي ربان مني ناردوبو همو خلق. وإياكم التنعم وزي العجم، وتم عدد وتم عدد يعني ما سبيك معدة قوركا نأ بلكو بمعنى معد معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، فهو لا شك من صميم العرب. فكأنه يقول ما بس إمام عمر أو رزاق قلبي اتركوا زي العجم وعليكم بزي من بزي العرب معد بن عدنان كا إيكا كا نتشيبا بيرا قوري في غمرة صلى الله عليه وسلم. هنه اگر پوشاك يك پيتشواني شرابي، اما اگر پوشاك يك هیچ پيتشواني شرعي تيانا بيت اسلام نالي وازي لبينا و كشون نال واز زبان قد بينا. آيات حديث يقنية كمن عبكال السر إيما والإيوانا ببو زبان إخوتا قصب كان كخواب إيوي بخشي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فقالوا من ربنا وافل فيش بيغمرك ما ننردوا إلا بلسان قومك، ويكوا بزمان قومك إسلام يمر بكاتو. وحديث ايش معنى يكا بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمان يكروب الصحابة رزاي خواه النبي كزباني غير عربي فيربن بواني نوت وإيواء بيوازو زباني خوتان بينا كوكو خوكانك بستم وبسياستي خويا هولي أودن كا شبكن خل تعريبكن يعني والي وكاس بانا كلا قدقك إلى بعربي بيت تركي زباني خودك تعريبي بكا يعني تتريكي بكا بكا با زباني ترك يعني بزباني فارس أو فارس كذنا نسر خلقي وقدق كدني زباني خوي كخوا بي بخشيوة أو إسلام هو الرازيني نا تعريب نا تبعيث أو أنا هيش بكابة بعثي يا بكابة هرشي قدر أو إسلام وقبو ماك ومحكام إسلام ورقلي يرالي أحكام إسلام بي لبروي حكم إسلام أو إيكا بلغي لسر نقي كبناي إسلام وإسلام إش قبوريناك هل حكمك إسلام كبلغي قرآن والسنة لسر بي أو الرحمة بوها مخلق دار فرورية بوها مخلق وحق وصواب أو خيري دين ودنيا وقيامتي أو خلقيتي داعي بري خواهي قروا ميربان هم يدرس كدو كردة عربة فارسة تركيا هرشيك هي الله خالقي همو مانا كواتا ما بس با إياكم والتنعم وزي العجم هني بوشاكيكا في شواني شرابي وإلى مؤلف رحمة خالي بك أو فرموا بيقومان وشاريح رحمة خالي بك غيري عرب بوشاكي غيري عربي شبينيوا كسي قدقين كدو إيسا كيوتاني لما كألا مدينة أو هم خلقا أبني لكاتي عمراء لكاتي حجة وعلماء آيان بينن ببوشاكي أنا وكبوشاكي غيري بوشاكي عربية كسي نيو توشي لبرتا إن كاريك لما آموش غاريكي ناو حرمينا يا لو تارج معاشتي وانا كلاو فما قلنا شرعي ببيني ببوشاكي كوا أو كشو لما آموش غاريك تليك إنا واش آموش غاريكا ما بنا نابي أجل لبركي أوشي لبرتا أو نخيني وخشو شينو فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم فتا زبريتي هبي نقبل دوام هوري بو دنيا بيت بويكوا وخشو شينو ويبرقي سرما بقري برقي قرما بقريت وهروها تواناي او تياهبي ك ببيادة برويت فهمت او وصيتانا امام عمر زي اخوي لي بي هموي امش غالي بسودة هكا خلقي كردوي بيبكا جاءت قطابي علم يا غير قطابي علم به هو خيري كزوري تداهية هو يفرمي إساكي أولاتاني كخواه قرومي ربان منتي كدو بسر يعنى كجيانيان خوشة هش ترسي كانية ماليان زورة سيركي لنعمتي كزورة بابهوي بوني مالي دنياوة ساماني دنيا و هولي او عادات ك او ساريك هادو شوي بيكا ساريك بيك زور اسراحت بي همو صفتكاني خوشي تيابي وهروها خانوكي بهمان شوا وشوي قرازين توا ك نلا سارا نلا خانويا حس بهجنا راحتينك لكاتي سرما سرما ينابي لكاتي قرما قرما ينابيت أو ما نيتنا عموي كهز بهز نار راحت ينا خوش يناك وما فهمت لقلوي شابوني أو هرواي كردوا ك نخوشي زود رجلنا وخلقة بريك واجولي كما أنجامك أو قلوي زور درس بو وهروها زوري خين برزبوناوي خين للاشياء بهو اوكا بردوان بسواري الروات توشی تنگ نفسی بوا ناتوانه ماویک با پیاده ای بروا ناتوانه بشوینه که سر بکوه توانه ای نماوا لما قدیشا ابینی کسی کسی که گنج کسی اگر بتا من بی لگل گنجه که افرمه اگر بیوید سر کوه با شوینه کی برزا با شاخه که اصل اوه که گنجه که باشه بروه ولی پیش چل بی کم تر هزه مادوبون بکا و اما فهمن ها گاته نیوه رگا سیره که رنگی سور حل گراوه و هناسی تن بوه ناتوانه لنیوه رگا دا چیه کات دانشت او به هوی چیه؟ او به هوی تنعومه وی خوشکانی دنیا قره نهی ناو تما کدیشه چیه؟ لما کشه گنجه برای باسی کرد که اشا گنجا لطمانا تی چون با لاده تی با شونه که سر کوتین با شاخه و تی پیاوک لگل مانا بو پیاوکا دو تمانی منی هبو تاو یعنی اوکو پیر بون پیر بوا تی لهمه که اشا لنوی رگاو تی مدانشتم تی او سر کوت تی ماشالله هستی پیانا کرد تی منو تو انصار کنم. لذا تا او هاتو دوای پیا گوهتی نخور. او کاری که خراب. او ما بس پیه وخشوشینو. دوای زیاد جاله دیگر تو بو افرمید زیه العجم. افرم بس پیه اویه که خالکی بر دوام لچاور روان کردن آیا. هر جوری که تازه پوشاک درست بو نشانی خلق درا و اگداری خلق راولی ابینی خلق بولا سایی کرنوی اچی ای کرد بطایبت افرتان افرتان پیوان من دو کردو هر جورا پوشاکی که بینی لکنالی که آسمانیه بانوازی با کرد ایتر اوی بیانی بچه او پشاکه بکره ولی فلانه شوین اوا پشاکی وای لیه ایتر بی بچه جاری وای لسر او چونو نشونه کشتر درسته بی لبینشون میره طلاق بکاره طلاقی ده لسر او شر یعنه بی لیکتریه ده دو اوا پشاکی که تر دید هشتا امی تر کون نبوا امزا دوائی اوی ترکا ابو شیوی افرمی اوان بر دوام لچاوروانی مودیلا مودیلی کترها اوی تروازه هیند بیتی گو بو نادا لگل شرعی خواه گنجید نا گنجید بتا بیتی پوشاکی افرتانا بی رازاو نبید بی تسک نبید تنک نبید و نشبه با پوشاکی پیوانه و یه بو نده مهم بینی ویدی ایتر ابی بوی بکرد اگر قرضیشی بو کردی بی اگر لپوشاکی پیشوشی خرابتر بی تازه علی مدیل تپری پوشاکی نامالی راخری فرشیتی هیچ کشه ایکی نیه قنفه ایتی هیچ کشه ایکی نیه نشکاوه نکون بوا های بینیه بخواه بیا مدیل لابه به همان شو ثلاجه بی طباخی غازی بی زوپای بی ای لابه بشوی کتر لابه خلکی تر همو ایدوه خلکا گلیه که ما بسی رزامه دی خلکی و گلیه نه تسری او زو خلکی فوتانو و چاولی کدنو و هولدان بو ای که خلکی لخوی رازی کت پناه بخواه تو وقت اوی که خواهی گورو میربان نعمتی رشتو بسریا پوشاکی کوا شرعی بی چی پیوان و چی آفرتان لبری کن کشی تیدانی بلان بردوام شوین مودیلی دنیایی بکوی او بگو من ناراحت ابی و اسرافی که زور ابید ماڵێکی زۆر بە فێڕۆ ئەدرێت. وە زۆرێک لە ئافرەتان بەداخەوە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەو لاساییکردنەوەیان بەردەوامە و گوێ بەوە نادەن ئایا پۆشاکەکە شەرعیە یان ناشەرعیە. گرنگ ئەوەی هەرچیە هاتە بازاڕ ئەو هەوڵ بدا دەستی بکەوێت. هەرچێکی بینی لە گۆڤارێکە لە ڕۆژنامەیەکە هەر جۆرە پۆشاکێک بانگەوازی بۆ کرا، ئیتر ئەو پێی خۆشە، پێی باشە، ئیلا بێ بچێ بیکر. فڵانەکەس بۆیەتی ئەو بۆ نیەتی، سەدانی فرانە ماڵی کردو وەڵا ئەو شتەکان ئەوە بێ مشواوی گوێ بۆ نادا ئەو توانای هەیە، ئەم توانای نییە، بە حەڵاڵ پەیدای کردووە، بە حەرام پەیدای کردووە، توانای هەیە و کرێتی یان قەرزار بێ لەسەری گوێ بۆ نادا، وەکو مناڵورکە گرێ تەوا بینوێتی بێشەی بی. هەتا پیاوانش تووشی ئەو دەردەبوو، سارەیەتی هیچ کێشەیەکی دی باشە، ئیشەکە ڕێکوپێکە تازەیە، پس کە دوای سەیرەکەی هەر دوای ماوەیەک وەڵام مۆدیلێکی تر هاتووە، ئەبێ چی بکە؟ ئەبێ ئەمە لابە ئەوی تر، ئەوەی کەوا لەو نێوانە زیادە ئەخەیتە سەری گەر بیدێ بە برایەکی مسلمان و باشن نییە، کەی بە سەدەقەیە بۆ ئەو باشن نییە، کەسانێکە هەر برای ئێمەن کرێخانووی پێ نادرێ یا کرێخانووی پێ بدێ زۆر زۆر ناڕەحەتە لەسەری، ئەو زیادە بدەی بەوە باشن نییە. پیاوانیش وایان لێ هاتووە لەناو مسلمانانە لەسەر مۆدیل ئەڕۆن، لە جۆری سیارەکەیە، لە جۆری خانووەکەیە، هەتا لە جۆری مۆبایلەکەیە تەواو بەوە فەناکەسە بێ ئەوەی پێبێ ئیتم بەچی پەیدای کردووە هی خۆی بێ مەدام ئیشەکە بۆ ئیسرافی تیاکەیت. کەواتە ئەوانە ئەبێ ئینسانی مسلمان گوێڕاڵی شەرعی خوا بێ، نەک گوێڕاڵی مۆدیل بێ. مسلمانانی ئەمڕۆ ئەوانەی کەوا لاساییکردنەوە و هەروەها گوێڕاڵیکردنی مۆدیلیان هەیە لە گوێڕاڵی شەرعی خوایان بکردایە، ئێستا زۆر لە پێش بووین. بەڵام بەداخەوە پیاغەمەری خوا سەڵا سەلەم کوتمان ئەسب هەبوو، وشتر هەبوو، و لە هەمان کەشتا بەسواری چیە ڕۆی؟ بەسواری گوێرەجە ڕۆشت، نەگەر خۆی معادی کوڕی جەبەی لە پاشکۆی خوایەتی سەخەکی وایە تۆ جۆرە سیارەی پێ ئای بەسەرکەوی، ئیشی بە تەکسیەکەیە سیرەکە بزانە تەکسیەکە ئاخر مۆدیلە یان نە، هەماگەرات و ئەیگێنە تەکسیەکە ئەڕوات ئیشەکات کابرە مەعیشەی لەسەر ئەوەیە، توش مسلمانیت، ئەوەی شەو تەکسی پێ برایکی مسلمانی تۆیە، نا دەستەوەڕا ناگرێ بۆ چونکی ئەمە مۆدیلەکەی کۆنە پادانێکی تازە بێت. ئەوە سیفەتێکی خراپە کە لە ئینسانی مسلمانە ببێ، هەبێتە هۆی ئەوەی کە قەدری نیعمەتی خوا نازانی پەنابەخوا، هەبێتە هۆی ئەوەی کە سیفەتی کیبریتی هابێ بەتەر الحەق و غەمتو الناس، بەچاوی سوود تەماشاکردنی ماڵی خەڵک خۆ لە هەموو شتێکایە، نەکتە ناخودی خۆی. نەسأل الله العافية والهداية، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.